Let me talk some more, nigga. Nothing but the truth, talk some more, nigga. Let me talk some more, nigga. Let me talk some. Let me talk some my nigga, nothing but the truth, talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk let me talk some my nigga, nothing but the truth, talk some my nigga. Let me talk some my nigga, تو تحصل my nigga, تو تحصل تمويل الدمرة لمل هانجو get some my nigga. تحب في تيت في سو my nigga, fuck it تيت في سوني ديك. هابي شكون يكلم فيا تو, حضر خطة فيك تمشي تو, تو احنا متاع عثية شنيا تو, ازل فلوس الدور طف في ذو. صب ملهم يبون قدمنا في اللغة وسكر تليفون. فاكم نيجز تيرونو وانت شكون, فاكم وذ اسمي يمنيش انت شكون. بابا اللي نحارك البيتا بيسخون, يلو يمكن الكلب ما يمنيش عبي الخون. ابت يديك ليلي لي مني سخوك, ابت عينيك شايف فيهم خوف. مادفاكا Let me talk some my nigga, nothing but the truth, talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk some. Let me talk some my nigga, nothing but the truth, talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk some. Let me talk some. واش يكونوا دوك يحطوا لك توب سم, تنيك تلزا واحدة فهم يجلي وتقسم. قداش من واحد فينا من نظر وتقسم. فاك داشي فاك داشي عما كي باسل ونسلك ونروح بجلي انتاشي. فوت ويني ندور ونعاود وندور ونعاود سيجارو بين كل درجين. ننفخ تقول ماشين باور موفي تقول استاذ ماشين. ليل جينج اون ذس ليل بيتش شوف الكيس عفور تو ازماتيك. Let me talk some. My life is movie and it's toxic. Get away from the drugs son, be free or stay sick. You talking weed, that's basic. LSD, that's amazing. Fast life and I'm racing. Fast money and I'm chasing. Let me talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk Let me talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk some my nigga. Let me talk some. Sab zbi nahki nigga. Sab zbi nahki nigga. Sab nami nahki nigga. ليه بالرسم خلص بينا عكو تقص